عباد الله، إن من أعظم الذنوب وأكبر الخطايا والعيوب التي تعصف بإيمان العبد وتهوي به إلى أسفل سافلين مع ما يتسبب به في الدنيا من ضياع البلاد والأوطان وإفشاء الشر في المجتمعات صفة ذميمة وخصلة شنيعة جاء التحذير منها بكتاب الله رب العالمين مفصلا، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم من المتصفين بها في عهده المدني، وكم ترتب على هذه الصفة الشنيعة من شرور خطيرة وأضرار مستطيرة تعصف بالأمم والمجتمعات، إنها صفة النفاق والمنافقين. النفاق عباد الله هو إظهار الخير وإبطال الشر، إظهار الإسلام وإبطال الكفران، إظهار الإيمان وكتمان الكفر بالنبي وبالله الرحيم الرحمن. هذه الصفة العظيمة التي هي عظيمة في خطرها، وأهلها هم من أراذل الخلق والموعودون بسوء المنقلب والعاقبة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما أحوج الناس إلى أن يعرفوها وإلى أن يحذروا منها ومن أهلها. النفاق منه ما هو مخرج من الملة، وهو النفاق الاعتقادي، ومنه نفاق أصغر وهو النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم. أما النفاق الأكبر المخرج من الملة فهو كما ذكرت لك أن يظهر العبد الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة على غير ذلك، وإنما في حال ضعفه وقوة أهل الإسلام فإنه يظهر مسايرته للمسلمين لكنه يبطن الكيد لعباد الله المؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا الصنف يظهر في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد التي تمر بالأمة فيكيد لها كيدا وينشر الإشاعات ويظهر السوءات، يريد خلخلة الصف الداخلي في وقت الشدة التي تمر بها الأمة، كما حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وكما حدث ذلك معه صلى الله عليه وسلم في فتنة حادثة الإفك، وكما يحدث في بعض المواقف المزلزلة الحاسمة يقومون بالتحريض ونشر الأكاذيب والشائعات يريدون خلخلة الأمة من داخلها، فكثرتهم لا خير فيها ووجودهم كالعدم، بل وجودهم شر وبلاء لو خرجوا فيكم ما زادوهم إلا خبالا ولأوضعوا خلالهم الفتنة. فهؤلاء يسعون دائما في وقت الشدائد إلى الفتن ونشر الشبهات والشائعات حتى يضعفوا أمة الإسلام. فهؤلاء ينشرون الشبهات حول العقيدة وما يتعلق بالشريعة، ويظهرون أنها رجعية وأن الناس ليسوا بحاجة إليها بأساليب ماكرة وبطرق خادعة، يريدون التشويش على عقول الشبيبة والشباب من المسلمين، مستغلين حال الجهل الذي تعاني منه الأمة وما يقع في الأمة من فتن وضعف وخور حتى يزيدوها ضعفا. هذا النفاق الأكبر الذي هو كفر بالله العظيم، وهو من أقبح دركات الكفر، توعد الله رب العالمين أصحابه بالنار، قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما النفاق العملي وهو النفاق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لأنه يتعلق بالعمل دون الاعتقاد، لكن إذا اتصف به العبد واجتمعت فيه صور من صور هذا النوع من النفاق فهو نذير شر، فهو نذير شر، لأنه قد يجره في وقت من الأوقات إلى النفاق الأكبر والخروج من الملة عياذا بالله. كما أن هذه الصفات التي قد يتصف بها بعض من ينتسب إلى الإسلام هي في الحقيقة فيها مشابهة بصفات المنافقين الأصليين، وهو يشابه أهل النفاق الاعتقادي من وجه آخر كما سيأتي بيان ذلك. ولذلك كل من اختلف سره عن علانيته فهو منافق، وعلى حسب الاختلاف تكون درجة النفاق. فمن أظهر الصدق وهو يبطن الكذب، ومن أظهر الخير لغيره وهو يبطن دسيسة الشر لهم، ومن قابلك بالترحاب والتهليل وهو يضمر الكيد لك ويطعن في خاصرتك من وراء ظهرك، فلا شك أن هذا من النفاق، وهي أمارة خذلان وصفة لا ينبغي أن يتصف بها عباد الرحمن. فمن اختلف سره مع علانيته وأظهر البشر لك والخير لك وهو يبطن الشر والسوء والضغينة، ومن أظهر الإصلاح في المجتمعات وهو يسعى إلى الإفساد، فهذا كله من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية قال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الروايات عن خير البريات صلى الله عليه وسلم فيها جملة من صفات المنافقين الذين ابتلوا بالنفاق العملي دون النفاق الاعتقادي، فهم وإن كانوا لا يرتفع عنهم وصف الإسلام إلا أنهم شابهوا أهل النفاق والكفران في جملة من الصفات، وهذا نذير شؤم لهم. إذا حدث كذب، فالمنافق يحترف الكذب والافتراء في كلامه ويكثر منه، ولا يعرف الصدق أبدا إلا قليلا. والله جل وعلا قال في وصف المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن أراد أن يبرئ نفسه من صفات المنافقين وألا يكون مشابها لأعداء الملة والدين فليحذر من الوقوع في هذه الخصلة الذميمة وهي خصلة الكذب، وليلزم الصدق ولينأى عن الكذب في أقواله وفي أعماله وفي كل شؤونه، في بيعه وشرائه، في معاملاته، في شهاداته، في عباداته. فليكن العبد صادقا، وليحذر أن يكون كاذبا قولا وعملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصادق لا يكذب، والمؤمن لا يكذب، وأهل الإيمان الحق الصادق لا يكذبون. وإنما من سماتهم الصدق مهما كلفهم ذلك، ومهما تعرضوا بسبب الصدق للشدة والبلاء. عليكم بالصدق، وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه. وإياكم والكذب، وإن رأيتم النجاة فيه فإن الهلكة فيه. والصدق من جاء. ومن صفات المنافقين إخلاف الوعد، وإذا وعد أخلف. فإخلاف الوعد وعدم الوفاء به من صفات المنافقين. قال رب العالمين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمنافق يعد ولا يفي بوعده، يخلف الوعود عمدا من دون عذر، لا وفاء لديه ولا إخلاص عنده. بينما الوفاء بالعهود والعقود من صفات المؤمنين المتقين. قال رب العالمين: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أيا كانت هذه العقود، في شهادات أو في معاملات أو في بيوع وإيجارات، سواء كانت مبرمة مع مسلمين أو مع غير المسلمين، فإن العبد مطالب بأن يكون وفيا بالعهود والعقود مع كل الناس ولو كانوا من الكافرين. وأنت عن العهد مسؤول، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن صفات المنافقين الخيانة، خيانة الأمانة. وإذا اؤتمن قال هي من خصال النفاق وصفات المنافقين. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الأمانة نفاق، أيا كانت الأمانة بالمعنى العام التي هي التكاليف الشرعية، أو بالمعنى المعهود عند الناس وهي الأمانات من الودائع من أموال وغير ذلك مما يتعامل به الناس. فكل من لم يفي بالأمانة فهو خائن. فمن قصر في التكاليف الشرعية ففيه قدر من الخيانة، ومن قصر في أداء الصلاة ففيه قدر من الخيانة، ومن قصر في حقيقة التوحيد وتحقيقه ففيه قدر من الخيانة، ومن فرط في حقوق الوالدين والأرحام والجيران ففيه قدر من الخيانة، ومن أخفى حقوق الناس ولم يعطها لهم ففيه قدر من الخيانة. فالأمانة مخالفتها وعدم أدائها خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بل حتى خيانة الخائنين لا تجوز، فمن خانك لا تخن. هكذا أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن صفات المنافقين الغدر، وإذا عاهد غدر، أي نقض العهود. فنقض العهود والغدر من صفات المنافقين، والغدر حرام مع المسلم أو مع غير المسلم حتى ولو كان المعاهد كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عاقبة أهل الغدر وما يجنونه من الفضيحة والعار يوم القيامة: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. والوفاء بالعهد وتحريم الغدر واجب مع الناس أجمعين. قال رب العالمين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واسمع لما حدث في زمان النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة ولا نقاتل معه. فقال حذيفة وأبوه للكفار: نحن لا نريد أن نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أردنا المدينة. هذا كان كلام حذيفة وكلام أبيه لكفار قريش لما اعترضوا حذيفة وأباه. قالوا: أي كفار قريش؟ قالوا لحذيفة: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأبيه: انصرفا نفي لهم بعهدهم، انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر، الله أكبر. ما أروع الوفاء وما أروع الالتزام بالعهود والمواثيق وهم في حال حرب مع من أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وساموهم سوء العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن انصرفا لا تقاتلا معي، انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذا نبينا. فليعلم أهل الإسلام أخلاق رسول الإسلام، فليعلم أهل الإسلام وفاء دين الإسلام، فليعلم أهل الإسلام حفظ الحقوق والعهود حتى مع الكافرين المحاربين. هذا ديننا، هذا إسلامنا. انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ومن صفات المنافقين الفجور عند الخصومة، وإذا خاصم فجر يميل في الخصومة عن الحق إلى الباطل، ويفتري ويكذب ويسنع ويتصيد الأخطاء، فاجرا في خصومته، مجادلا بالباطل، مختلقا التهم والأكاذيب، يفسد الأسرار، يسب ويشتم ويدعي ما ليس له ويجحد ما كان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الفاجر في خصومته. والله يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فالفجور في الخصومة الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم علامة من علامات النفاق، وهو من صفات المنافقين. فإذا ما وقعت خصومة بينك وبين أحد كان بينك وبينه في زمن مودة وصفاء، فاحذر أن تكون في الخصومة فاجرا. فتنشر الأسرار التي بينك وبينه، وتصفه بما ليس فيه، وتفتري عليه، وتسبه وتشتمه من أجل أن تشوهه، ومن أجل أن تشنع عليه، فإن هذا من صفات البغيضين عند الله رب العالمين. هذه جملة من صفات النفاق والمنافقين جاءت في الشريعة المطهرة، فحذر منها النبي المصطفى الأمين، فاحذروها وكونوا على طريقة الصادقين، والتزموا هدي سيد الأنبياء والمرسلين. سألوا الله جل وعلا السلامة من النفاق والمنافقين، واستغفروا الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، على من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا يا رعاكم الله أن من أخطر صفات المنافقين التهاون في أداء الصلوات. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. وفي صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالتهاون عن الصلاة وتأخيرها عن وقتها حتى يضيق وقتها، ثم يبادر المسلم في نقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تلك من صفات المنافقين، وأمارة من أمارات النفاق عيادا بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإذا أردت أن تقيس النفاق الواقع في الأمة فانظر إلى حالها في صلاة الجماعة عامة، وفي صلاة الفجر خاصة، فهذا يدل لك على سوء النفاق على قدر ما يكون في قلوب الناس من التفريط في هذه الفريضة العظيمة التي هي عمود الدين. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الطويل الذي قال فيه في آخره: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع شدة المرض وما يعانيه من الكبد والتعب والنصب، إلا أنهم كانوا لا يتخلفون عن صلاة الجماعة حرصا منهم على أن يبرئوا أنفسهم من النفاق ومن صفات المنافقين. بل وصل الأمر عند كثير من المسلمين هداهم الله إلى التفريط والتقصير في صلاة الجمعة والتأخر عن أدائها، والتقلب عن أول وقتها، فلا يدخلون المسجد إلا بعد خروج الخطيب المنبر أو يأتون والصلاة تقام عياذا بالله. وهؤلاء على خطر عظيم وضع في شر مستطير. في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. فيا من تخاف على نفسك من النفاق، حافظ على هذه الصلوات وحرص على أدائها في المساجد جماعة مع عباد الله. فالمحافظة على صلوات الجماعة براءة ونجاة من النفاق. والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فكيف لمن يظن ويعتقد أنه ملاق ربه وأنه إليه راجع وبين يديه واقف أن يتخلف عن هذه الصلوات أو أن يتركها أو يصلي فريضة ويترك أخرى؟ كيف له أن يضيع عمود الدين الذي من أضاعه فقد أضاع الدين ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ ومن صفات المنافقين قلة ذكرهم لله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، لأن غالب أحوالهم في غفلة وإعراض، وإذا ذكروا الله فإنما ذلك يكون في الغالب رياء وسمعة لتحقيق مصالحهم وللوصول إلى أغراضهم ولقبيعة غيرهم. أما من يذكر الله رب العالمين ويكثر من ذكره موقنا بقلبه صادقا من سريرته طامعا في وعد الله راغبا في ثواب خالقه ومولاه، فهو المؤمن الصادق الذي برئ من النفاق وحذر من صفات المنافقين. ولو صحبت أهل النفاق في ليلهم ونهارهم ما سمعت منهم تكبيرة ولا تهليلة ولا تحميدة، لأن مجالسهم مخربة مشوهة مشوشة في الغيبة والنميمة والسب والشتم والسخرية والاستهزاء والكذب والافتراء وعياذا بالله. فيا من يخاف النفاق على نفسه احذر أن تكون من الغافلين، وأكثر من ذكر الله رب العالمين في صفك ومنساك وفي أدبار الصلوات وعند استيقاظك من نومك وعند أخذ سريرك ومضجعك، حتى تكون من النفاق بريئا وتكون بالصادقين صديقا. والله جل وعلا يصف المؤمنين بذلك فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلى آخر الآيات. فالمؤمن الحق الصادق في إيمانه يكثر من ذكر خالقه وربه ومولاه، لأن بذكر الله جل وعلا تطمئن القلوب وتحيا النفوس، يبرأ العبد من النفاق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وما أكثر ما يعانيه الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر من التدبير والتشنيع والتشهير بقيامه بهذا الحق. أما أهل النفاق عياذا بالله لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والله يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فمن لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر استطاعته بالطريقة الشرعية ففيه خصلة من النفاق والعياذ بالله. ومن صفات المنافقين البخل والشح، ويقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الإنفاق والإحسان، فإذا ما أنفقوا أحيانا ينفقون رياء وسمعة وإنما لطلب منصب ومكانة أما إنفاقهم لوجه الله رب العالمين صدقا فهذا ليس سبيلهم وليست طريقتهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فاحذر النفاق وصفات المنافقين فإن عاقبة النفاق وخيمة ومآل المنافقين يوم القيامة جميعا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. احذروا مصاحبتهم واحذروا مجالستهم واعرفوا صفات المنافقين لتحذروها وتجتنبوها. تعلموا صفات الصديقين الصادقين المخلصين لكي تلتزموها وتتصفوا بها. اسال الله رب العالمين ان يبرئكم من النفاق واسالوه جل وعلا في كل احوالكم ان يجعلكم من الصادقين المخلصين. واعلموا يا عباد الله ان الابتلاء بالنفاق والمنافقين في هذا الزمان نكد على الصادقين حياتهم شوش عليهم معيشتهم. سمع بعض السلف شابا يقول في الطرقات اللهم اهلك المنافقين. فقال يا ابن اخي لو اهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. قال يا ابن اخي لو اهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. كانه يقول لو اهلك الله المنافقين ما وجدتم احدا يسير في طرقات الناس. اشاره الى كثره النفاق والمنافقين. فماذا يقول لو ادرك زماننا؟ اللهم اصلح نيتنا اصلح سرائرنا وارزقنا الاخلاص وبرئنا من النفاق والرياء يا ذا الجلال والاكرام. هذا وصل وسلم على الهادي البشير والسراج المنير كما امركم بذلك اللطيف الخبير. وقال رب العالمين قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى زوجاته امهات المؤمنين وبارك على محمد النبي وعلى زوجاته وذرياته امهات المؤمنين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين لما اعداء الدين. اللهم اغفر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه يذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم هيئ له البطانه الصالحه الناصحه التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم احفظه من بطانه السوء والنفاق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ اخواننا الجنود المرابطين على جذور بلادنا. اللهم احفظهم في سيناء المباركة الحبيبة. اللهم احفظهم من كيد الخوارج من الدين وممن يأتيهم للإسلام والمسلمين ولأوطان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.